طب وكيف هتتعاملوا مع العالم اذا قامت الدوله الاسلاميه؟ قال له كما تتعامل امريكا اليوم مع العالم. فقال له كما تتعامل امريكا؟ دوله عظمى حاطه على كل الكره الارضيه زي الصدار من الاوروبيين وانت نازل للعالم الثالث. الروس لما عملوا نفس العمل يتعاملوا نفس المبدا، كل الامبراطوريات العظمى في هذه الصوره. انما هل من الضروري الان تسال وانت في مرحله لساك حركه ما استقرت ما عندك حكومه، ما طبيعه علاقتك في تقول له سنفعل وسنعمل لسانك تاكل خبط اصلا، تاكل ضرب تحت قدمك. قال له بطلع من تحت قدمك انا بوريك لما بطلع من تحت قدمك وايش بدنا نعمل. فليس الانسان ملزم انه يتنطع هذه التنطعات، اما لما بتصير هارون الرشيد جاءوا كتاب مقفور هذا بيطلب منه قضايا معينه فغضبوا فكتب له على ظهر هذا الى سب وشتمه ابن العاهره ولا ما ادري ايش كتب له من امير المؤمنين كذا الى نخفور كلب الروم وصلني جوابك يا ابن الفاجره او يا ابن العاهره واحد من الكتابين وصلني كتابك يا ابن الفاجره والجواب ما ترى لا ما تسمع كتب له على ظهر الورقه ولا رجعوا له اياها فخلص لانه بعد ما راحت الرساله راح بعث له جيوش مطفشه الدنيا كلها فخلص بيحكي في هذا المنطق. اما في في في مراحل في التاريخ من التاريخ عظيم جدا سبحان الله في من ملوك المسلمين والمعارك العظيمه في تاريخ المسلمين معركه ملاذ كرد اللي قامت بين السلاجقه سلاجقه الترك وبين الروم وكان سبب أن الامبراطور رومانوس ارسل رساله من هذا الشكل لألف ارسلان كان يعني سلطان المسلمين فبعث له يفرض عليه مثل العراق سبحان الله نفس القوانين انه تهدموا القلاع اللي على حصون تركيا بعمق كذا وكذا ميل تزيلوا من الحصون كذا وكذا تفعلوا فقبل فيها وفي اشياء ما قبلها فقالوا له تصالح على كذا وكذا فبعث له رومانوس قال له لا صلح الا في الريم، الريم انطقت الملك بتاع الشمال شمال العراق في اراضي الاناضول. قال له لا صلح الا في الري يعني ما راح اصالحك الا ما اجي اخضعك واكتب عقد الصلح في مملكتك والزموه بالقتال. والقصه جميله تقراوها في التاريخ اخذته الرجال النخوه وخرج في المسلمين قال كلام ما احرانا ان نقوله الان لما نحن الان خالدين قال لا يخرج معي رجل بلا يريد ان يتزوج. يعني خاطب ما يطلع معي واحد خاطب حاطط مخه لسه في بنت الحلال وبده يرجع لعنده. ولا رجل يعني اخذ ارضا يريد بناء دار ولا رجل ارسل تجاره ينتظر عودته. ما يطلع معي احد متعلق بشغله من هذه القضايا يا ارض يا مرايا يا تجاره يا ما يخرج معي احد. فخرج معه زغر في دوات حوالي 15000 من المسلمين. فلما حضر الصلاة قال له شيخه هذه لفتة أخرى إن دائما الملوك والقادة دول عنده شيخ وعنده موجهه قال له أخر المعركة إلى ساعة الجمعة حيث يكون الناس على المنابر يدعون للمجاهدين يعني خلي الموقع في لحظة صلاة الجمعة. فلما خرج أخذ من الخوذ من راسه ورماها في الأرض وقال ما هنا ملك يأمر فيطاع يعني ما احد يقاتل معنا لاني خايف مني انا ملك عندي سلطان عندي كذا انا جابر على الجنديه، قال ما هنا ملك يامر فيطاع، يقف معنا اللي مقتنع بهذه الوقفه. فذكروا انه بقوا 15000 بعد كل هذه التمحيصات وذكرت روايات الروم اقل رقم ذكر 70000 واكثر رقم ذكر 225000 في المعركه. مهزله عمليه من اعظم ما يكون. فلا حتى سمعت مره قراءه يقراها ويردد الشيخ سلمان العودي في تسجيل جميل جدا. فلما انتهت المعركة المهم هو لما وجد نفسه قليل جدا وهذا من تكتيك حرب العصابات قال لهم سأحمل على عريش الأمبراطور فاحملوا معي فعمل ثقب في الجيش لأنه أحاطوا فيه محاطة كبيرة جدا فعمل ثقب باتجاه خيمة رومانوس فما انتبهوا الناس ولا رومانوس بإيد الفرسلان رفعوه انه رفعوه أثير وتشتت الجيش فبعد ما دمروا فيهم تدمير شامل جدا عرض رومانوس على البيع بالمسلمين يبيعوه فما حدا اشتراه فاجى واحد قال لهم اشتروه بكلب فقالوا الراعي الكلب احسن منه هذا ينبح وهذا لا ينبح. الامبراطور هذا رومانوس ثم اخذوا اظن باعه بفرد حذاء ولا بشغله هكذا اخذوه واخذوا معه قال لهم صالحنا قال له ليس من عادتنا ان نقتل الملوك تعال نكتب معك اتفاق فقال له لا انت قلت لا صلح الا بالري فاخذوا مربوط عبد جره في البغله الى الري حطوا في الريق اللي تعال هنا صالح، فوضع عليهم بالعكس تحطيم الحصون وفتح القضايا وكذا والآخري، وخرج من وعملوا فيهم اللي أخونا كان متمني في الروس، إنما أنه هو قال له خلاص ترجع أنت يعمل له حرس وترجع، فالسلاجقة ما رضوا أنه فلول الجيش يصل سليم للقسطنطيني، راحوا يعملوا عليهم كمائن على طول هضبة الأناضول، فقال وصلوا بضعة مئات من الجيش هذا اللي دخل تنظر في الأراضي هذه. فبعد ما فرموهم فرم نهائي رجعوا للرومانوس بحرس من عنده، لولا انه حرس الارسلان كان قتلين رجعوه، فلما وصل الى القسطنطينيه قالوا له اذلتنا ونكست علينا، فشملوا له عيونه ورموه في السجن وما يستجن الروم لرومانوس. هذه من القصص التاريخيه العظيمه في ما ادري ايش اللي جابنا على سيره الارض. فالشاهد يعني إذا أنت في حالة هذا اللي جبنا على السيرة، إذا أنت في حالة ألب أرسلان خلاص بيع العدو في كلب ينبح والآخر ما ينبح. إذا في حالة أخرى لك في الصمت أو في المداورة أو في المناورة مندوحة، ونحن أمام مشكلتين، مشكلة قيادات الآن إسلامية بتصرح لا ضابط لها من سياسة شرعية نهائية، ومشكلة أفراد يريدوا أن يغلقوا باب المناورة السياسية على قياداتهم بحيث حتى تصوراتهم الضيقة جدا للأحكام الشرعية يريد أن يحصرون في أخص أحكام القوة ونحن في أخص حالات الاستضعاف. فتجد يلزم الناس لماذا يعمل هكذا، لماذا يصرح هكذا، لماذا يناول هكذا. والقضية يعني بين هذا وهذا في سعة عظيمة جدا من أعظم ما يكون. والله أعلم. جزاك الله خير. بس في تعقيب بسيط، الكلام الذي قاله ألب أرسلان هو قال النبي من بني إسرائيل في إحدى المواقع، فلما خرج لمقابلة العدو قال لا يخرج معي عاقب أو مكافئ يريد أن يدخل يأتي بزوجتي، ولا يدخل ولا يأتي معي رجل بنى بيتا وينتظر أن يكملها، ولا يدخل معي رجل غرس غرسا وينتظر ثمارته. وعدد يعني مجموعة من الصفات هو خلاف هو في الدنيا نعم لنبي من أنبياء بني إسرائيل، فأخذ في الرجل وطلع نخبة وحقق قضية. المهم أن مرحلة القوة لها قوانين ولها تصريحات، مرحلة الضعف لها قوانين ولها تصريحات. طيب الآن تسأل أبو يوسف ليش؟ والله يخص كتابة أركز الكاتب على أهمية دعم الشعب لأي ثورة، وجعل نجاح أو فشل أي ثورة مترتب على القضية يعني دعم الشعب. هل نطبق هذه القاعدة حتى على الجماعة الإسلامية رغم أن دعم الشعب وتعاطفه من خلال دعم الشعب ليس من شروط مصر؟ والسؤال الثاني، ما العمل يعني ما العمل على الحركة الإسلامية في حالة عدم تجاوب الشعب مع حركة من الحركة الإسلامية، مع العلم أن هذه الجماعات قد عملت كل ما في وسعها في إتحال الشعب، يعني عملت كل ما في وسعها الشعب يعني ما تعرف معهم، يعني هل تقوم بالعمل أم تؤخره أم دمجته تعمل؟ وسؤال ثالث على الجزائر، فهل هناك أمل في تضارب في الجزائر يعني مع العلم أن بعض الجماعات التي انشقت عن الزوبري بحكم حطاب ورحمن الأثري يحسبون على من السلف وهي تعمل بالوقوف بالجهاد، هي تعمل لتضارب يعني الفشل اختصارا للوقت موضوع السؤال الجزائر من أجل جلسة الجزائر إن شاء الله، لأنه حيكون عندنا ساعة في الموضوع. أما كجواب عام أعتقد أنه نعم ممكن تدارك، إذا فقط في نعم لا أعتقد ممكن تدارك الجزائر، إن شاء الله يتدارك ونحسن يعني هم مسافة صعبة طويلة ولكن أظن لا زال ممكن. الأمر الأول قلت أني قضية الشعب أن قضية تنزل النصر ليس من شروط تأييد الشعب، تنزل النصر ليس له شرط أصلا، لا من شعب ولا من سلاح ولا من عدد ولا من عدد، ليس له شرط يعني مش فقط ما مشترك فيه الشعب، ما مشترك فيه بشيء أصلا. قضية النصر من الناحية العقدية قضية احتفظ الله سبحانه وتعالى بها لنفسه، وقال يعني في أشياء هو يؤتيها إتاء، قال يؤتي الملك من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء، فهذا في شغلات إتاء يعني ليس للسعي فيها على طلب بعيد ولا منفرد. فقضية المعتقد شيء وقضية السعي سدد وقارب شيء، لما الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم عن القدر وقال جف القلم عن القدر وجف القدر عما هو كائن، فقالوا إذن لماذا السعي؟ فهذه إشكالية الأسباب والنصر مثل إشكالية القدر. إنه إيش علاقة ما سيتم وينفذ بقضاء الله سبحانه وتعالى بما يجب علينا أن نفعل ضمن دائرة قضاء الله سبحانه وتعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاد كثيرا جدا لما لخص المسألة وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقدر العطش يدفع بقدر الشرب، وقدر الجوع يدفع بقدر الأكل، ونحن مأمورين بأن ندفع هذا بهذا، وكل بمشيئة الله وكل بقدر الله سبحانه وتعالى. فعندما نتكلم في عالم الأسباب لا يتم علينا فهم أننا جربنا مسألة الاعتقاد، ولا يلزمنا إنسان أن ندخل في مسألة الاعتقاد ويحط عننا الأسباب، لأنه يخرجنا عن دائرة التكليف أصلا، بل هو يعارض منطوق الشريعة نفسه. فنرجع نؤكد أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء متى شاء كيف شاء، ليس له عارض. أما موضوع تأييد الشعر وضرورته كعامل من عوامل النصر في حرب عصابات، فنعم هو شرط لازم وضروري جدا. ومما يعني اكتشفنا من سنن الله سبحانه وتعالى بالملاحظة في حركات الشعوب، أن كل الحركات التي لم تعتمد على نصر الشعوب أو أن شعوبها خذلتها أو هي خذلت شعوبها، كلها بالإجماع عبر التاريخ كلها انسحقت. فنحن اكتشفنا سنن، واكتشفنا أن كل الحركات التي حدثت شعوبها عليكم السلام وقفت معها أنها كلها انتصرت من هذا الباب، إلا إذا كان هدمها سبب آخر، ولكن من هذا الباب انتصرت. فاكتشفنا سنة ونظرنا في شريعتنا وفي ديننا، فوجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى إلى هداية الناس وسعى إلى جمع الناس، فلأن الله سبحانه وتعالى وجهه إلى جمع الناس وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلازم تتألف الناس حتى ما ينفضوا من حولك، حتى يأتوا حتى يجتمعوا على منهج، على التفصيلات التي تكلمنا فيها. ولكن السؤال يعني هذا العملية جدلية ليس هناك بينها تناقض أبدا. أنت لما تنظر أن بعض السلف كان هو يتوفى يبكي، يقول له لماذا تبكي؟ يقول بلغنا وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق آدم أخذ طينة آدم، أخذ كفين من التراب أو خفتين من التراب، فقال هذه إلى الجنة بعدلي أو برحمتي، وهذه إلى النار بعدلي، هذه إلى الجنة برحمتي وهذه إلى النار بعدلي، وخلقهما وخلق منهما طينة آدم، وما أدري من أي القبضتين أنا. فهذا يجيني واحد يقول لي إذا ليش نتعب ونشأ ونصلي ونشيل ونحط، فأنا إذا مقبضت أهل النار خليني أريح مخي وأروح أرضي عيالي الكاس والطاس والقلطاس وخلص رايحين على النار والسلام عليكم. والآخر يقول لي أنا رايح على الجنة والسلام عليكم، ليش أتعب ولا إيش السلطة. فقضية عالم الأسباب بقضاء الله سبحانه وتعالى قضية جدلية من أحد أمور الإيمان، من أعقد أمور الإيمان، ويسرها الله سبحانه وتعالى على أهل السنة فتعلموها، وكتبوا فيها كلام عظيم جدا. فهذه مثل هذه قضية نصر الله سبحانه وتعالى شيء وهو قدر الله سبحانه وتعالى، وارتباطه بعالم الأسباب وقضية السببية شيء آخر. فمن أهم عالم الأسباب في نجاح حرب عصابات بالملاحظة قراءة سيرة التاريخ بتجارب الكافرين والمسلمين، بل بتجاربنا نحن أنفسنا المسلمين، نظرنا في تجارب فيها شر وفي تجارب ما فيها شعب، ورأينا هذه السنة. قضية القيادة الميدانية، نظرنا في كل قيادات ميدانية، كل حركات فشلت، قيادات غير ميدانية كلها فشلت، فاكتشفنا سنة أنه حرب عصابات بدأ قيادة ميدانية. فنحن نتكلم فيها في إنسان تسوء قاعدة، فهذا لازم نحن نستفيد، هذا علاقة السبب بالقدر بهذه الصورة تفهمها. بينما الأمر الآخر أن الشعوب ما تأهلت أو ما تهجئت أو لن تؤيد أو لن تقف في الجهاد، هناك حالات أخرى غير الحالة النموذجية نحن عم نتكلم فيها. هناك قبل ما تأتي أنت دفع صائل، واضطرني سؤال شبيه هذا السؤال أنه أجيب بحث دفع الصائل وأقرأ للأخوة موضوع دفع الصائل. موضوع دفع الصائل هو جهاد للكفرة وللحكام وللصائلين حتى من المسلمين، لصائل المسلمين أمر ليس له علاقة لا في إقامة الشريعة ولا في تحقيق الدولة ولا في ردع الكافرين ولا في شيء. قضية دفع الصائل عليك أن تقاتل دفع الصائل، ولكن هذه حالة دفع الصائل لا يحتاج شعب ولا يحتاج كعيد ولا يحتاج أحد، عليك صائل خذ دفع الصائل. فهم؟ هي بين جائز وواجب، هناك جائز مثل الدفع عن المال وهناك واجب مثل الدفع عن العرض واجب. فهذا ليس له علاقة بالشعب، إلا أني أقول إني لا نذهب كثيرا ولا نتعقد كثيرا. شعوب المسلمين مؤهلة ومهيئة لدعوتنا لو دخلنا بالمداخل الصحيحة. يعني مشكلة عدم تأييد الشعب هذه مشكلة لازم يكونها الشيوعي، لازم يكونها الرأسمالي، يقولها إنسان وطني علماني قومي. أما نحن المسلمين نقول عندنا تخوف من أنه لا يؤيدنا الشعب، معناها نحن ما نستطيع السلام مع الشعب. نحن مسلمين والناس مسلمين ولكل قفل مفتاح مناسب، فإذا أحسنت المفاتيح فلا بد أن يؤيد الشعب بإذن الله. الأمر الآخر الذي الهام جدا أن هناك تأييد نسبي من الشعب يرتفع جدا لو أنت بدأت القتال. يعني في تأييد نسبي، لو بقيت عليه وبدأت ترتفع نسبة التأييد. يعني في سلاح غير متوفر، عندما تبدأ الجهاد تبدأ تتوفر بعض الأسلحة، هذا بعض البدء. فهذا تابع، يعني هذا من الحكمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يسير الحكمة، إن الناس تعرف ظرفها وتعرف كيف تتحرك فتسعى إلى تأييد الشعب ولتأمين المناطق، حتى لو مثل ما قال أخونا وجد إن الأرض بتاعه ما تكفي فيحطم الحدود ويعمل من خلال منطقة إقليمية وليس من خلال رقعة محدودة. فأما قضية الشعب فهي لازمة لحرب عصابات متكاملة. أما قضية دفع العدو دفع الصائر رد المعتدين أو الأعمال الاستشهادية، ولا رد سلمان سليمان الحربي جاء من آخر الشام من شمال الشام إلى مصر يقتل كليبر ويريح المسلمين وينكي العدو ويقتل في سبيل الله، لا رد شعب ولا سأل على الشعب ولا حتى الحسابات في الأصل. هذه قضية، وقضية إنسان بده يمتد بده يختبر. نحن عم نحكي على هذه الحالة محددة بذاته. الله أعلم. الأخوان في المعسكر هناك تكلموا كثير على النقطة هذه، وأيضا جهات في أفغانستان الأخوة تكلموا كثير في النقطة هذه، وحتى بعضهم أصبح يأخذها مسألة عقيدة، ما في سؤال الشيء، وهذه مسألة دين. المسألة الأسرية أصبحت مسألة متهمة، يعني أنا عايز الناس تأتي أو الشعوب يقول لك هذه مسألة من قلة الدين أو من ضعف العقيدة، فالصنوع أصبح جزء من الدين، نحن نشتغل منفردين بعيد عن الناس ونترك الناس للكافرين. وطبعا صبر هذا الدين هو نزاع بينه وبين الكفار باكتزال الناس، هو بيدعوهم النار انا بنجيهم من الجنه، فانت مكلف ان تبلغ هذه الدعوه وتجذب الناس الى الجنه والى الصلاه، لابد ان تقاتل لاجل هؤلاء الناس، وهذه ربنا كلفك بهذا الامر. شيء اخر ان هو سنه الرسول عليه الصلاه والسلام تثبت ان هو سعى الى الناس وسعى الى الاكثريه وسعى الى تطوير الحرب من قتال في البلاد افراد معدودين في الصلاه والمهاجرات الاولى من المدينه، معدودين جدا يعني في بعض الاقل وقد اقل من 20 او في اقل من 50، الى تطورت المساله في غزوه البدر الى 300، ثم تطورت المساله في احد من هو قاتل حوالي 1000 رجعه تلتهم في الطريق، إلى أن دخل مكة 10,000 مقاتل، ما استطاعت مكة أصلاً أن ترفع السلاح في المقاتل، كان اكتساح في العدد وفي الأرض. هذه هي السنة. فالزهد بالناس مسألة غير مطلوبة، تيجي مسألة الفتوحات، لما بدأ المسلمين الفتوحات في الخارج، أيام سيدنا أبو بكر سيدنا عمر. بدأ سيدنا أبو بكر باستبعاد المرتدين. سيدنا عمر استعمل المرتدين. ليش؟ للفرق الشاسع في العدد، في العدد في الدول. بين المسلمين وبين امبراطوريتين من يعني هم اللي بيحكموا الارض، النظام الدولي بالكامل بيقاتل المسلمين فرصهم، والمسلمين بيقاتلوا على الجبهتين. فلأجل الكثره العدديه وحاجه المسلمين العدد سمح للمرتدين السابقين ان يدخلوا في جيش المسلمين. فإذا مساله الحاجه الى الكثره وتجميل الناس وتحميلهم السلاح هذه مساله لا بد منها. ثم إذا المساله واجبه على كل مسلم، ثم انها حق على كل مسلم. واجبه وحقه، لا تستطيع ان تمنع احد من حقه ولا تترك احد يتخلى عن واجبه، لابد ان تذكره وحرض المؤمنين على القتال، لابد ان تحرضه. وبعدين في الاخر تجد انه المساله لها مرتبطه لا كثره ولا عدد، هذه مساله ايمانيه، وانت في الشغل هذا انت متاكد ان هي المساله لا كثره ولا عدد، وعندك غزوه حنين العشره الاف فتحوا مكه وانضم اليها مسلمه الفتح وذهبوا الى حنين، حصل كمين الجيش كله، تفرق الجيش وثبت الرسول عليه الصلاه والسلام مع عدد محدود جدا احاد من الناس. طيب ما هو الله سبحانه وتعالى كان يعرف ان النصر ستنزل على هؤلاء الاحاد، فما كان يمكن يقول له يؤمر الرسول يتحرك هو الاربعه دول يروح يفتح حنين. لكن تحرك الجيش مع مسلمه الفتح اللي هم لسه عقائد الاسلام ما ثبتت باي حال، واضح من الكلام اللي كانوا بيقولوه، فجعلنا ذات الله. لن يردهم إلا البحر. هذه كلها كلمات كلنا عارفينها ما تقيل وكيف تقيل. فكان الإسلام ما طرد في قلوب هؤلاء الناس لكن حملوا السلاح وفروا، هذه فريضة لازم يخرج القاتل. كونوا فروا سنة أربعة ونزل النص على أربعة وعاد المسلمين إليهم مرة أخرى، هذا ليس إنما النصر من عند الله تنزل على الناس حسب مقال أخونا المسألة هذه منا من الله سبحانه وتعالى. يعني لو كانوا تبص على الناصر اللي حصل للمسلمين في أفغانستان على السنين هذه منا من الله سبحانه وتعالى، ليس لأي مبرر مادي على الإطلاق، ما في أي مبرر مادي ولا أي مبرر مادي. كمية المعاصي والخروقات الشرعية والعقلية اللي حصلت في أفغانستان يصعب حصرها. ومن سبب في القتال لأفغانستان إلى الحد الأقصى كانت قمة من الناس. ونزل الناصر لهذا الحد كان المسألة يعني كإعجاز بكل معنى الكلمة، بيعترف بها كل الناس اللي حضروا هذه الأحداث. فتميز الناصر على القلة، لكن أحشال السلاح كان عشرات الآلاف من البشر في أفغانستان شال السلاح. فالمسألتين المؤمن بيؤمن بهم وبيعمل في الخطين سوية. تكون هناك القلة المؤمنة التي تعمل، ولكن حشد كل الناس وكل الإصلاح الممكنة في المرة. لا نكتب إنك شاقين فقط تنسي على مختص عنه المسلمين. فهل ليس المسلمين أدو أدو المسلمين الذي كان لأنه ما يقرموا على ردتهم له أخونا أبو بكر كان طلع قانون المرتدين الذين أسلموا أقصر أبناء الجانب الذين كانوا لا يعدوا السلاح ولا يمكنوا من ظهور الخير، وتركهم فترة سنة تقريبا بين الحادثين. فكان الكافية هذه السنة لأنه يمحص الناس يشوفوا، مع ذلك الحاجة اللي قال أخونا هي كانت أن يختفر الناس ليرميهم في وجه الكرس، فكان الجهاد أصلا سبب في ثباتهم على حسن الإسلام. طيب جزيلا ويزال عندنا ربع ساعة نستطيع إذا في أحد جديد جسلها. نعم طبعا بتجرب حفلات من شعوبنا بشكل عام، لكن سبحان الله مثال يعني المقيمات الوطنية في الأردن أول ما صير مظاهر مباشرة كسر بقر الشرطة، كسر الخمرات، يطلع الخمرات يكسروه. إذا كان قريب مصنع خمر نفس الشيء، فما شاء سبحان الله يعني أول بس تصير الثورة والصنع يكون الجهاد سبحان الله تسجل الناس في شنبه للإسلام وكسر المطاعم أماكن المتسلم. هذه واحدة. ثاني حد أيام حرب الخليج سبحان الله كانت مسألة ثابتة، أول ناس صار في الجهاد خدم الجهاد مسألة امتلأت أصبح كل وجه الناس توجه الإسلام والله ما يا أخي الله رب الظروف. مثال أكبر مثال البصرة، الناس ما بقينا عليها من الإسلام إلا أسماء وأسماء أباء ومن يتعرف نفسه مسلمين، هذا المغلبية الساحقة جدا. وحتى الغرب اكتشف أنه أعادهم للإسلام بسبب المشكلة، عالم الإسلام الإنسان بده يموت، فبيعرف نفسه على عقيدة بده يموت، فهو إيش فهو مين فكيف، فهو قضية الجهاد والحرب ترجع بتحط له هذه المسألة. نحن متخوفين من أنه لن نستطيع أن نكسر الناس نتيجة فشل الدعوة الإسلامية الغير جهادية في حشد المسلمين، فشلت الدعوة الإسلامية الغير جهادية في حشد المسلمين، ثم فشل جزء من التيار الجهادي لما طرح طروحات غير جماهيرية ما حشد المسلمين. كان الشيوعيين واحد من قادة الشيوعيين في سوريا يقول لو كانت لنا يقصد الحزب الشيوعي فقط منابر يوم الجمعة لحكمنا سوريا من مئات السنين، إنه لو عندنا لقاء أسبوعي مجبورة كل الناس تأتي تجلس تسمعنا ونحن نعرف إيش نكلمها، فلازم كنا عبائنا كل الناس فقط لأنه الناس مجبرة تجينا يوم الجمعة تسمع مننا. عندنا صلوات الجماعة، عندنا صلاة الجماعة، عندنا الأعياد، عندنا كل المواسم الدينية، عندنا كل المناسبات هذه اللي نحشد فيها الناس ونكلمهم. وللأسف الخطاب الإسلامي بدءا من المشايخ كان قمة الجهاد والقتل والقتال في حلب عندنا في المدينة. رحت مرة لأحد المساجد، مرة خطب عن السوم، حكم السوم في الإسلام وأنه ما يأكل سوم ويبتعدوا عن المساجد إذا أكلوا سوم، وجاءوا والقتل والذبح في المدينة هو بيتكلم عن السوم. ومرة ثالثة راح تكلم عن بركات قميص الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قميصه وضع على مرضى عليه الصلاة والسلام، فشوفوا وأنه قميص الرسول وين قميص الرسول الآن ومنين الناس تجيب قميص رسول. فبعد ذلك المهم هذا أبو الخطابات هذه بعد فترة قتل من قلع النقيب في المخابرات قتلوا المجاهدين. المهم الشاهد أن نحن مضيعين فرص عظيمة جدا لتعبئة الناس، لاحظ مواسم التعبئة السياسية، الله سبحانه وتعالى جعل الصلوات الجمعة الأعياد ثم جعل الأمة كل إيش الحج والعمرة مواسم بدها تشمل أمة كل ياتم من أجل عملية التعبئة الحاشدة. هذيك اليوم أعلنت المملكة أنها صلى 27 في رمضان 3,000,000 في الحرمين في المسجدين. أنت تمكنت أنك تجيب 3 مليون إنسان تجيبهم، فإيش هتقول له؟ وإيش هتقول له؟ طبعا كان ابن عثيمين قلت لك عم يحدثهم على بدع دعاء الطواف، أنه هذا الطواف فيه بدع، وأنه هذول الملاعين المسلمين جايين من الفلبين يقرأوا في كتب مخترعة والكتب مطبوعة في السعودية. فنحن اللي ما حشدنا الناس، نحن ما حشدنا الناس، الناس مؤهلة للإسلام، بدها حسن خطاب وبدها قدوة حسنة، بدها حسن خطاب وقدوة حسنة. وقال على ابن أبي طالب من أحب أطاع. فهذا التوجس من أنه نحن طيب لو ما اقتنعوا الناس، لو ما جاءوا الناس، الناس يأتي ويقتنعوا. وقرأنا في كتاب حرب العصابات أن تقوم حرب عصابات إذا في أزمة اقتصادية، تقوم حرب عصابات إذا في أزمة استعمار، تقوم حرب عصابات إذا في أزمة دينية، تقوم حرب عصابات إذا في ظلم، تقوم حرب عصابات إذا ما أدري إيش. ولكن كل هذول موجودات مع بعضهم، كل هذول موجودات مع بعضهم في كل البلد، في كل بلد كل هذه العوامل موجودة مع بعضهم. نتكلم عن مقاومات الوحدة العربية ساطع الحصن والناس القوميين العرب الأمريين، قالوا أن نظريات توحيد الشعوب، هناك النظرية الألمانية أن الشعوب تتوحد على اللغة، وهناك نظرية تقول أن الشعوب تتحاول تتوحد على العرق، نظرية النبي أن الشعب آري واحد يتوحد، وهناك نظرية. فقال لو جئنا للعرب موحدين على كل النظرية، عرق واحد، لغة واحدة، جغرافيا، في ناس يقولوا جغرافيا، جغرافيا واحدة، فكل العوامل جعلتها يقول. وكانت نظرية قوية جدا أنه نحن حسب كل موازين الوحدة لازم متوحدين. فأقول نحن حسب كل نظريات التعبئة لازم معبئين الناس من الظلم ضدك، من القهر، من الدعاء، من الأعراض، من الاحتلال، من نهب السنوات، من موت الشباب، من عدم الوظائف، من البطالة، من الدين، من عدم تحكيم الشريعة، من كل القضايا، كل هذه القضية مع بعضها. فبعد ذلك من العيب أن نطرح سؤال، فلو ما تعبأوا الناس، لو ما تعبأوا الناس ما تقول هو من عندي أنفسكم، أنتم ما عرفتوا تعبأوا الناس، الناس مهيئة للتعبئة. نعم لا ما في شيء خير إن شاء الله. فقط تفضل احرق حالك وإن كنا نضغط مع بره وأطلع. فقط يا شيخ يعني المشاهد من خلال التجربة والمعاينة خاصة في الجزائر، يعني انضمام الشعب صحيح، ولكن نطاق التعامل مع الشعب او الحدود اللي تستفيد منها انت من الشعب، لان انضمام الشعب مع طول الطريق وطول الحركة وبعد المسير تحدث احداث ومستجدات دائمة. وطبعا الطاغوت يشتغل ويجتهد في بث الدعاية والاشاعة وسط صفوف المجاهدين، كذلك المخابرات تسير الافراد لتجنبهم وتخبر مستقبل داخله. فوجدنا في الجزائر أن أكثر الناس تأثراً بأفكار التكفير، وأكثر الناس ممارسة من الأشياء اللامنضبطة شرعياً، مثل مثلاً الدخول على قرى والذبح والانتصاب وكذا بحجة السامي هذي. وكذلك أكثر الشبكات الاستخباراتية اللي كشفها الإخوة داخل الصف وجدوها أنهم هم ناس عوام، ناس عندهم أسس تربوية مسبقة، فوجدوا أكثر الأخطاء اللي حصلت في التنظيم وفي الجماعة من هؤلاء المنظمين الجدد، من هؤلاء العوام الشعب اللي صعدوا الجبال وفرضوا أمر واقع على المجاهدين، فاضطر المجاهدين يعني التعامل معهم. فايش هي النطاق أو الحدود اللي ممكن يستفيد منها في الشعب؟ المسألة واضحة جدا، نحن نتكلم عن موضوعين مختلفين. عندما نقول أننا نريد تأييد الشعب، هذا لا يعني ولا يمكن ولا بالمنطق العسكري ولا بالواقع ولا بالشرعي أننا نريد أن نسلح ونضع كل الشعب في الكتائب المقاتلة تبعنا، هذا ليس صحيح. الكتائب المقاتلة تبقى نخلوية، وكما قلت لكم في حديثنا ما أقول لما كنا نتكلم أن نحن مأمورين بأن ندعو العموم ثم نقتفي من العموم دوائر دوائر دوائر حتى تصل الدائرة التي ستقاتل، وهذه الدائرة التي ستقاتل أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنهم قليل، وجاءتنا كل النصوص على أنهم قليل، ولكن دائرة القليل المقاتلة هذه محاطة بدوائر من المؤيدين بالمن، من المؤيدين بالولد، من المؤيدين بالإيواء، بالإخبار بأنه يعطيك هو لصالحه. يعني أحيانا بتحسن معك معركة انه واحد على ناطية الشارع شافك توسل فيك انك من المجاهدين، قال لك لا تمر في دورية براس الشارع. ساهم مساهمة عظيمة جدا ووافعة في هذا، لا مجرد ربما يكون منفصلة المسلمين. هذه الدائرة من التأييد هي التي نريدها، وهذا هو البحر الذي تكلم عنه وعبر عنه موسيطان أنه السمك تسبح في هذا البحر. سؤالك قد يحملنا إلى رجل يريد أن يحول البحر إلى سمكة. البحر ما بيصير سمكة، البحر ما ممكن ينتفخ كله زي سمكة كبيرة. السمكة يلزمها بحر، السمكة نحن والشعب بحر. لا نريد نحول الشعب إلى سمك كله، ولا يمكن ولا حصل في التاريخ. الناس مسلمين، لما تكلم الله سبحانه وتعالى في الخلق لأخونا على كل أهل الأرض قالوا ما أكثر الناس ولو حرصوا بالمؤمنين، أنه أكثر أهل الأرض وأن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك، فأكثر الناس. ولكن فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء يأجوج ومأجوج وكفرة الجن وانتثل البشرية والمخلوقات الكثيرة. أما هذا لما إيمان وكفر، أما لما تكلم عن خواص الإسلام حق واحد فشمل الدائرة كبيرة، ثم تكلم عن الإيمان صغرت، ثم تكلم عن الإحسان صغرت أكثر، ثم لما تكلم في قضية الاصطفاء طالوت وجالوت والقصة الرائعة هذه الموجودة اللي فيها عشرات العبر الشرعية والدينية والعسكرية حتى، فتكلم عن نخبة من نخبة من نخبة. فنحن لا نريد أن نعبئ الناس، ومن الخطأ أن نتصور أن نحن بحاجة لتعبئة الناس عسكريا، وهذا قلنا لما عملناه في سوريا مش لكل الناس.